بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس 84 من دروس جامع المسائل. وفي هذا الدرس نذكر مسألة مهمة ربما استشكلها بعض الناس الذي ما يعرف الناسخ والمنسوخ. بعضهم يقول ما معنى أن نقول أن الآية أن الآيات ينسخ بعضها بعضا وأن القرآن فيه ناسخ ومنسوخ، ما معنى هذا الكلام؟ والذي لا يعرف الناسخ والمنسوخ يقول العلماء لا يجوز له أن يفتي، لا يجوز أن يفتي للناس من لا يعرف الناسخ والمنسوخ، لأنه ربما أفتى الناس بآية وهي منسوخة، أو أفتى الناس بحديث وهو منسوخ. والنسخ حق كما قال الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية نأتي أو ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فالله سبحانه له الحكمة البالغة، يفرض الشيء وينزل هذه الآية، ثم ينزل ما ينسخها بعد ذلك، تنسخ هذه الآية. والنسخ في القرآن نأخذه بشكل مختصر، نأخذ أمثلة على النسخ في القرآن بشكل مختصر، وإلا فهذا الموضوع هو في كتب الأصول، أصول الفقه بتوسع. لكن لكي يفهم أو الذي ما عنده علم فيه يأخذ عنه شيئا حتى ولو كان شيئا قليلا ينفعه الله سبحانه وتعالى به. فالنسخ ثلاثة أنواع، النسخ ثلاثة أنواع: إما أن تنسخ التلاوة ويبقى الحكم، يعني ينسخ الله تلاوة هذه الآية، يعني تنسخ من المصحف بمعنى أنها تمحى من المصحف، ولكن الحكم باقيا، الحكم يكون الحكم ما زال العمل عليه. مثال على ذلك آية الرجم، آية الرجم، رجم الزاني المحصن. يقول أهل العلم أنها كانت الآية: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. المهم أنها كانت آية الرجم، سواء كان بهذا اللفظ أو بغير هذا اللفظ، أن آية الرجم كانت في كتاب الله، ثم نسخت، نسخ اللفظ فقط، نسخت التلاوة، وأما الحكم فبقي، بقي الحكم بالرجم، رجم الزاني المحصن. ولهذا قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوعظ الناس، ثم قال: أيها الناس، إن الله أنزل الرجم، أنزل آية الرجم في كتابه، نزلت آية الرجم، قال: فقرأناها وعقلناها ووعيناها، قرأوها وحفظوها ووعوها عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم رجم الزاني المحسن، رجم ماعزا، ورجم يهودي ويهودية، رجمهما. قال: ورجم أبو بكر من بعده. فقال عمر: فإني أخشى أن يأتي على الناس زمان يقول بعضهم: لا نجد الرجم في كتاب الله. بعضهم ربما بعد زمن يقول: أين الرجم في كتاب الله؟ ليس الرجم موجود في كتاب الله. قال: وإن الرجم في كتاب الله حق على من أحصن من الرجال أو النساء إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف. فهذا هو آية الرجم، موجودة حكما، موجودة حكما، وإنما نسخت تلاوتها، نسخ لفظها، وأما بقاؤها في الحكم فهي بإجماع الصحابة موجودة هذه الآية، الحكم برجم الزاني المحصن. فنقول في آية الرجم، نقول نسخ لفظها، نسخت تلاوتها، وبقي حكمها. هذا المثال الأول أو النوع الأول. النوع الثاني: أن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، عكس الأول، أن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، يعني تبقى الآية موجودة نقرأها، ولكن حكمها نسخ. ومثال على ذلك قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يعني هذا كان في البداية عدة المتوفى عنها زوجها كانت سنة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، تربصنا. قال الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، يعني سنة كاملة غير إخراج، لا تخرج من بيتها سنة كاملة. هكذا كان الحكم في البداية، أن عدة المتوفى عنها زوجها سنة عاما. ثم نسخ ذلك الحكم بأربعة أشهر وعشر في الآية الأخرى، وكلاهما في سورة البقرة. قال الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. إذن الآية التي فيها متاعا إلى الحول نسخ حكمها. ما هو الذي نسخها؟ الآية الأخرى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فلكن هذه نسخ الحكم وبقيت الآية، بقيت الآية في القرآن، أبقاها الله من أجل أن نقرأها وأن نكسب الأجر في قراءتها، فإن بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ومن أجل أن يبتلينا الله ويختبرنا من هو الذي يؤمن بهذا ومن هو الذي لا يؤمن به. إذن هذا مثال على إذا نسخ الحكم وبقيت الآية، بقي لفظها وبقيت تلاوتها. والنوع الثالث أن ينسخ الحكم والتلاوة، أن ينسخ الحكم والتلاوة. مثال على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن. هكذا كانت الآية، أن عشر رضعات، يعني إذا رضع الطفل عشر رضعات معلومات فإنها تعتبر تلك محرما له، كانت الرضاعة عشر رضعات. ثم نسخ الله العشر إلى خمس، قالت عائشة: ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات. إذن نسخت الآية التي فيها عشر رضعات، نسخ الحكم ونسخت التلاوة. نحن لا نقرأها الآن في القرآن عشر رضعات المعلومات يحرمنا، نسخ حكمها ونسخت تلاوتها، ما نجدها الآن في المصحف. وخمس رضعات معلومات يحرمنا، هذه نسخ اللفظ ونسخت تلاوتها وبقي حكمها. والآن الحكم في الرضعات، إذا سئل في مسائل الرضاعة يقول العلماء: إذا رضع خمس رضعات معلومات فإنها تحرم، بناء على الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها، نسخ لفظها وبقي حكمها. فهذه باختصار أنواع النسخ، وهذا الموضوع متوسع جدا وفيه مسائل كثيرة مفيدة جدا، ينصح الطالب بأنه يستفيد في هذا الباب الناسخ والمنسوخ. إنما ذكرنا هذه الأمثلة فقط من باب أمثلة يسيرة يعرف بها الإنسان الناسخ والمنسوخ، حتى لا يعني يكون من الذين لا يعرفون هذا الفن وهذا العلم المهم. لهذا كما ذكرنا أن أهل العلم يقول: الذي لا يعرف الناسخ والمنسوخ لا يفتي في المسائل. وهناك انظروا كيف من يعني في القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى أنه في البداية للمؤمنين كان الواحد مطالب بأن يقاتل عشرة من الكفار، يقاتل عشرة من الكفار، ثم خفف الله ونسخ الله ذلك الحكم وخفف الله عن المؤمنين. ففي الآيات الأولى يقول الله: إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، يغلبوا مئتين، معنى كل واحد مقابل عشرة، وإيكم منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال الله: الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين، أصبح الواحد مقابل اثنين فقط. نسخ الحكم الأول والأمر الأول، وأصبح الواحد مطالب بأن يصابر في قتال اثنين، الواحد مقابل اثنين. وأما في البداية كان الواحد مقابل العشرة، كان لو كان عدد العدو ألف وعدد المسلمين مئة لابد أن يصابروا عليهم، كل واحد يصبر على عشرة يقاتلهم. ثم خفف الله سبحانه وتعالى ذلك بأن يكون الواحد مقابل الاثنين. وهناك أحكام كثيرة وأمثلة كثيرة في الناسخ والمنسوخ يرجع إليها من كتب أهل العلم، إنما أردنا أن نبين. فالقرآن فيه ناسخ ومنسوخ. يجب عليك أن تعرف هذا. إذا آمنت بالقرآن تؤمن أن القرآن قرآننا العظيم فيه ناسخ ومنسوخ، فيه آيات منسوخة، فيه آيات منسوخة، يجب عليك أن تتعلمها حتى تعرف هذا الفن العظيم وهذا يعني الحكم العظيم، وتعلم أن القرآن نسخ الشرائع السابقة جميعا، نسخها فلا يعمل بشيء منها، لا يعمل الآن بشيء من التوراة ولا من الإنجيل ولا الزبور ولا شيء، لأن القرآن نسخها جميعا الكتب السابقة. فهذا هو إكمال لهذا الموضوع وأمثلة على هذا النسخ. نسأل الله أن يكون هذا الشيء مفهوما، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم من العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح بعد العلم النافع، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.